الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفقهنا في الدين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذه أيها الإخوة الحلقة 46 من سلسلة كتاب النكاح، ولا يزال الحديث متصلا حول تعليقات الطلاق، وقد ذكر المؤلف تعليقات كثيرة في هذا الباب، منها تعليق الطلاق بالحيض، وتعليقه بالحمل، وتعليقه بالولادة، وتعليقه بالطلاق، وأخيرا تعليق الطلاق بالكلام. وكنا في الحلقة الماضية قد ابتدأنا في هذا الفصل أو في هذه المسألة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. ثم قال بعد ذلك: ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق. فقالت له: إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر إن حلت يمينه. هذا هو المذهب. وتعليل ذلك قالوا: لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فإن نوى ذلك فعلى ما نوى، ولا تنحل يمينه بذلك الكلام الذي ذكرته، وتبقى يمينها معلقة. ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها لوجود الصفة، وإن بدأها به إن حلت يمينها، أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينها وحنث هو لما سبق تعليله. وإن قال إن كلمت زيد فأنت طالق فكلمته حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه كخفض صوتها أو صياح، وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها سمعها المحلوف عليه، أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع، فإنه في هذه الحالة يحنث، فإنه في هذه الحالة يحنث، لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد. وكذا إن كلمت صبيا وكان يسمع وهو يعلم أنه مكلم حنث الحالف لوجود الكلام. ثم قال المؤلف: وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها، أي كمثل إن كلمت زيد فأنت طالق، لو كاتبت زيد أو راسلته حنث، إن لم يعلق الطلاق على المشافهة بالكلام وليس بالكتابة أو المراسلة، لأن ذلك كلام، لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا الإرسال في الآية جعله الله تعالى من الكلام، جعله الله تعالى من الكلام. ثم قال: فإنها يعني في هذه الحالة إن لم ينوي مشافهتها، يعني يحنث إذا لم ينوي المشافهة، فإن نوى المشافهة فإنه لا يحنث في هذه الحالة. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام فإنه يحنث أيضا، لأنها قصدته وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبته. وفي الإقناع لو حلف ليكلمن زيدا لم يبرأ بمكاتبته ولا مراسلته، لأن ذلك ليس كلاما حقيقة، فما الفرق؟ يعني ما الفرق بين هذه المسألة وهذه؟ كأنه يقول لا فرق. ثم قال المؤلف: لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما،